السلام عليكم ورحمة الله. نجيب على بعض الأسئلة ريثما نستعد. أحد الأخوة ما شاء الله أبدأ إشكالا، يقول: قلت قولا جيدا في قضية الشرق والغرب في الهلال، ولكن كيف نحدد الشرق والغرب مع العلم أن الأرض كروية؟ فأهل الصيني مثلا يعتبروننا من أهل الغرب، وهل أمريكا يعتبرون أهل الصين هم أهل الغرب وهكذا؟ الحقيقة أن هذا الإشكال يبدو إن شاء الله تعالى أنه لا يرد، لأن من المعروف الآن واقعيا أنه من من كان غرب المحيط كاليابان ومن بعدهم، فهؤلاء هم بداية الشرق، ومن كان في النهاية في نهاية المحيط كأمريكا، هؤلاء هم نهاية الغرب. فهذا هو الشيء الذي تعرف عليه الناس، وهو الذي أيضا لو توسعنا فيه يمكن يطول بنا الأمر، لكن قضية الليل والنهار وما إلى ذلك مرتبطة أيضا بهذا، فيمكن أن يكون هناك تقريبا فرق يوم أو ما يقارب اليوم بالنسبة بين هذه البلدان، يعني من كان في أمريكا ومن كان في اليابان يمكن يفرق قرابة هذا الوقت، وبالتالي يحصل هناك أحيانا بعض الخلل. من كان مثلا ركب في طائرة واتجه من اليابان إلى أمريكا متجها شرقا، بطبيعة الحال لن يذهب إلى جهة الغرب، فيفرق عنده يمكن وقت طويل، يترتب عليه خلل في الصلوات وخلل في الصيام، والمشكلة قائمة وعرضت على المجامع الفقهية وتكلم عليها بعض أهل العلم، لكن لا نستطيع أن نأتي عليها في هذه العجالة. فعلى كل حال، يعني الخلاصة التي نخلص بها أن من اليابان يعني بداية الشرق، وأمريكا هي نهاية الغرب. وإذا أمكن إعادة مسألة الرواية والشهادة، وكم عدد الأشخاص الذين تثبت بهم الرؤية؟ طيب، أقولها إن شاء الله تعالى على سبيل الاختصار. أقول هناك مسألة مطروحة عند أهل العلم في الفرق بين الرواية والشهادة. فعلى سبيل المثال، إذا جاءنا حديث كحديث إنما الأعمال بالنيات، نعرف أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلا راوي وعنه راوي وعنه راوي وهكذا. طيب، واحد عن واحد عن واحد، هل الآن يثبت هذا الحكم الشرعي مع العلم أن هذا الكلام لم ينقله إلا واحد؟ أو المسألة تحتاج على الأقل اثنين حتى يثبت بها هذا الحكم الشرعي، مثل الشهادة وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ قالوا: لا، الرواية تختلف عن الشهادة، فالرواية تقبل فيها رواية الواحد. وهذه مسألة يعني صار فيها جدل طويل، حتى البخاري بوب بابا بأكمله على خبر الواحد. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة انبرى وأطال النفس جدا في الرد على أولئك الذين لا يقبلون خبر الواحد، وفيه كتابات ونقاشات طويلة، فخلاصتها أن خبر الواحد ممن تقوم به الحجة وتثبت به الأحكام، سواء في العقائد أو في الأحكام على حد سواء. خبر الواحد لا يقتصر فقط على العدل الذكر الحر، لا، بل حتى العبد، حتى المرأة، كلهم تقبل روايتهم وتثبت بها الأحكام. ولذلك نجد في كثير من الأحاديث أحاديث لا ترويها إلا بعض النساء كعائشة رضي الله تعالى عنها، أو أم سلمة، أو غيرهن من أمهات المؤمنين، أو بعض الصحابيات الأخريات وهكذا. فإذا الرواية تقبل ولو من الواحد ولو من امرأة. وأما بالنسبة للشهادة، فالشهادة تختلف عن الرواية، فالشهادة لابد من شهادة عدلين اثنين. فهل الآن الرؤية هي من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ من رأى من أهل العلم أنها من باب الشهادة قال: لابد أن يكون هناك اثنان يشهدان على دخول الشهر وعلى خروجه. ومن قال إنها من باب الرواية فإنه يكتفي بالواحد. ومن حصل منه عدم وضوح هل هي رواية أو شهادة كالحنابلة، بيّنت لكم السبب، وهو الأخذ بالأحوط واحتمال وقوع الخطأ. طيب، قراءة المأموم للفاتحة خلف إمام يصلي صلاة جهرية ما حكمها؟ هذه أيضا من المسائل التي فيها خلاف، وبعض أهل العلم يقولون إن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ولا يقرأ ما دام الإمام يقرأ، إنما يمكن أن يقرأ في سكتات الإمام. ومنهم من يقول لابد من قراءة الفاتحة حتى ولو كان الإمام يقرأ، وأظن أنني سبقا أجبت على هذا في العام الماضي وقلت أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا رأيه في هذه المسألة، أنه يقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ لكن بفاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب ركن عند بعض أهل العلم. طيب، من أكل أو شرب أثناء الأذان هل يفسد صومه؟ أقول إن كان المؤذن من المؤذنين الذين يتحرون طلوع الفجر وهم معروفون بأنهم لا يؤذنون إلا حينما يطلع الفجر، مثل ما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وهكذا، فهذا من أكل أو شرب بعد الأذان فإنه أفطر ذلك اليوم ولا بد له من قضائه، وإذا كان متعمدا فإنه يأثم أيضا بفعله هذا، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على هذه المسألة. وأما ما يحصل في عصرنا هذا من مثل هذا التبكير فنقول يجب على المرء المسلم أن يحتاط لدينه ولا يفتح لنفسه هذا الباب، لكن لو وقع ذلك فإن هذه قضايا أعيان يفتي فيها المفتون، ولا ينبغي أن يوضع هذا قاعدة حتى لا يترتب عليها مفاسد. فأنا لا أقول إنه يجوز حتى لا يترتب عليها مفاسد، لأن الناس مشكلة أنهم تعطيهم طرف الخيط ويأخذون باقي، ما ينتظرونك أو يأخذون بالاحتياطات التي تقولها أو بغير ذلك من التفصيل، أبدا أعطهم طرف الكلام وهم يتولون الباقي. فهذا ينبغي للمفتي فيه أن يكون حصيفا ولا يكل الناس إلى فهمه هو، بل يجب أن يراعي أفهامهم، يراعي أيضا التساهل الذي يقع من بعضهم، يراعي من يتتبع الرخص منهم. ولذلك المفتي مربي أو يجب أن يكون مربيا، المفتي البارع هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يلزمهم الورع، يلزمهم التقوى، يحثهم على الخير، يحثهم على معالي الأمور، ولا يلزم أن يقول حلال حرام، بل يمكن أن يأخذ بالأحوط، مثلا أن يقول أكره هذا لعلك تفعل كذا، يحاول أن بدلا من أن يقول حلال حرام وكأنه سيف حاد يقطع كل ما كان في طريقه، لا، يمكن أن يؤدبهم بآداب ويحثهم على معالي الأمور، ولا يلزم أن يكون هذا على سبيل القطع والجزم بالحكم الشرعي. تفضل نبدأ بالدرس. أحسن الله إليك. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. طيب، هذا الحديث هو في الصحيحين من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وروي أيضا من طريق عروة عن عائشة ومن بعض الطرق الأخرى، لكن أنا أريد أن أشير لقصة في هذا الحديث مهمة وتفيدنا في هذه أو في تصور هذه المسألة. هذا الحديث أقول له قصة أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا يقول: سمعت أبا هريرة يقص يعني يعظ الناس ويذكرهم ويعلمهم، يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لأبي، وأبوه هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأنكر ذلك، فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فسألهما عبد الرحمن يعني أباه، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك فقالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. فانطلقنا يعني انطلق هو وأبوه حتى دخلنا على مروان، مروان في ذلك الوقت كان أميرا على المدينة، فذكر له عبد الرحمن يعني أباه، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. فحدثنا فقال: فجئنا أبا هريرة فذكرنا ذلك له فقال أهما قالتاه، يعني عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. قال نعم، قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس، قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وهذا الذي رده أبو هريرة إلى الفضل بن عباس يعني أنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في البداية كان يقول قال رسول الله أو كان رسول الله كما سأذكره، يعني سأذكر الحديث. لكن لما حصل ما حصل قال هذا الحديث حدثني به الفضل بن عباس، إذن صار مرسل صحابي. وهذا كثير عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الواحد منهم يأخذ الحديث عن صحابي آخر ثم يحدثه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي الذي حدثه بذلك. هذا موجود. لماذا؟ لأن الصحابة لم يكن يكذب بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم. طيب، قبل أن نأتي على الحديث أقول كان هنا المذكورة في هذا الحديث، يعني في قول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، كان هذه ناقشها الأصوليون ولهم فيها كلام وفيها خلاف، هل تدل على الديمومة والاستمرار أو لا تدل على ذلك؟ فمنهم من رأى أنها تدل على الديمومة والاستمرار استمرار الفعل، ومنهم من يقول لا، يمكن أن تنطلق على الفعل ولو مرة واحدة. لكن الذي يظهر أنها إن كان خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على الديمومة والاستمرار، مثل ما معنا في هذا الحديث كان يدركه، فخبرها الآن يعني كان الفاعل فاعل كان ما أو اسم كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، خبرها يدركه، جملة يدركه وما بعد ذلك هذا خبرها. فالآن خبرها جاء فعلا مضارعا، فإذا كان فعلا مضارعا فإن هذه قرينة تدل على أن هذا الفعل يدل على الديمومة والاستمرار. طيب، الجنب أو في قوله في قولها أو في قولهما رضي الله تعالى عنهما وهو جنب من أهله، الجنب أو الجنابة هي كل ما أوجب الغسل، والذي يوجب الغسل هو أحد أمرين، إما إنزال المني أو الجماع ولو لم يصاحبه إنزال، الجماع بغياب الحشفة، فهذا هو الذي يوجب الغسل. قولهما من أهله يعني أن ذلك بسبب جماع أهله، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا بسبب جماعه لأهله ثم يغتسل ويصوم، وكان ذلك بعد الفجر، يعني الاغتسال حصل بعد طلوع الفجر وبلا شك أنه قبل الصلاة. ها هنا مسألة وهي ما حكم صوم الجنب؟ جمهور أهل العلم يرون أن صومه صحيح، بل هناك من حكى الإجماع في هذا أن صومه صحيح، يعني من أدركه الفجر وهو جنب ولم يغتسل فصيامه ذلك صحيح. لكن الترمذي في سننه حكى أن أبا هريرة وبعض التابعين قالوا إنه يقضي ذلك اليوم، ونحن تقدم معنا الآن في الحديث الذي رواه مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بهذا ثم رجع عنه، وأنه رد هذا الكلام إلى الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحديث الفضل هذا علقه البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من رواية معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، وهذه الرواية معروفة أنها المعروفة أو جزء من صحيفة همام ابن منبه، له صحيفة تروى بهذا الإسناد من رواية معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يعني يأمر من كان جنبا بالفطر. الآن الحديث مدام بمثل هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة، فكيف يمكن أن يوفق بينه وبين هذا الحديث الذي معنا؟ فسبقا تقدم معنا أن أبا هريرة أخذ هذا عن الفضل بن عباس، إذن أبا هريرة استند في كلامه هذا على مثل هذه الرواية، إذن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا اجتهادا من أبي هريرة، يعني ما قاله أبو هريرة من رأيه، لأن هناك يعني من قال إن هذا قاله أبو هريرة من رأيه وما دام قاله من رأيه فلا يعارض الحديث المرفوع، والصحابة بشر يخطئون ويصيبون، وحصل بينهم اختلاف في بعض المسائل التي تدل على أن بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ، وهذا صحيح. لكن في مثل هذا الحكم الذي معنا، ما دام أبو هريرة أسنده إلى الفضل بن عباس، وعرفنا أن الحديث رواه أبو هريرة مرفوعا بهذه الصفة، إذن هذا هو منشأ اللبس عند أبي هريرة. فهل أخطأ الفضل بن عباس أو ماذا؟ نقول لا، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وارد، لكن هذا الحكم منسوخ، وهو الذي كان يقوله أبو هريرة، وهذا قال به يعني النسخ قال به ابن المنذر والخطابي وغيرهما من أهل العلم، قالوا إن هذا الحكم كان ثم نسخ بهذا الذي استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم وصارت عليه حاله مع أزواجه رضي الله تعالى عنهن. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. فهذا نستفيد منه الرد على من قال بأن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم لما جاء لهذه الرواية التي جاءت عن أبي هريرة وهذه الرواية التي جاءت عن عائشة وأم سلمة قال بل يجب عليه أن يغتسل قبل الصبح وإلا يكون مفطرا. طيب الدليل؟ قالوا ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحكم أو هذه الرواية تدل على أنه لا خصوصية، لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل بخطاب المثل، قال كما أن هذا يحصل لك فأيضا يحصل لي وأنا يحصل مني كيت وكيت، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعدما يطلع الفجر. طيب، وتبين معنا في الحديث الذي رواه مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تراجع عن فتواه، وهذا أيضا أكده سعيد بن المسيب، أكد بأن أبا هريرة تراجع عن فتواه بهذا. لكن في كلام الترمذي حينما نقل هذا عن أبي هريرة وبعض التابعين لعله يعني مثل إبراهيم النخعي، فإبراهيم النخعي رحمه الله وهو من التابعين جاء عنه أنه يوجب القضاء على من أدركه الفجر وهو جنب، لكن في الفرض دون النفل، يقول إن أدركه الفجر وهو جنب وهو يريد أن يصوم فرضا فإنه يكون مفطرا ذلك اليوم، وهذا قول في مقابل النص الذي معنا، فهذا اجتهاد من إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. عندنا أيضا في هذا الحديث مسألة، هل هذا الحكم مختص فقط بالجنب أو يعم من كان عليه طهارة كاملة، من كان عليه حدث أكبر؟ يمكن يتصور هذا مثل الحائض والنفسة. نعم، فهل هذا يشمل حتى الحائض والنفسة إذا طهرتا ولكنهما لم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، فهل تكونان مفطرتين في مثل هذه الحال أو حكمهما حكم الجنب الذي تكلمنا عنه؟ أقول هذا في وقع فيه بعض الخلاف، فالإمام أحمد له في المسألة قولان كذا وكذا، يعني مرة قال بأنهم مثل الجنب ومرة قال بأنهما تفطران. وابن الماجشون من المالكية ذهب إلى أن الحائض والنفساء إن أخرت الغسل حتى طلع الفجر فإنها من صنعت هذا لا تصوم لأنها في بعض يومها غير طاهرة، ولكن هذا كما قلنا يبدو أنه حكم ضعيف لأنه في مقابل نص، وإن كان هذا من باب القياس، يعني قسنا الحائض والنفساء على الجنب، لكنه قياس مع وجود أركان القياس المعتبرة عند أهل العلم في مثل هذه المسألة، فهذا حدث أكبر وهذا حدث أكبر، والمراد طهارة كاملة ها هنا والمراد طهارة كاملة ها هنا، والله تعالى أعلم. طيب، نأخذ الحديث الذي يليه. أحسن الله عليك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من نسي وهو صائم، يعني والحال أنه صائم، يعني هذه جملة حالية من الفاعل في نسي، يعني ذلك الرجل الذي نسي والحال أنه صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في قوله صلى الله عليه وسلم هاهنا أطعمه الله وسقاه، فيه إضافة هذا لله جل وعلا، لأنه حصل من هذا الذي حصل منه من غير قصد. وبلا شك أن مثل هذا الفعل الذي جرى من غير قصد هو من أقدار الله جل وعلا على هذا العبد، فنسب هذا الإطعام والإسقاء لله جل وعلا. طيب، ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ جمهور أهل العلم يرون أن صومه صحيح، لأنه هو الذي دلت عليه بعض العمومات مثل قوله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا يعني كان ينبغي أن يكون في الحقيقة إجماعا لأنه فيه نص واضح وصريح هنا، لكن اختلاف الأفهام كما قلت لا نستطيع أن نأتي عليه. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يجب عليه أن يقضي، يعني من أكل أو شرب وهو ناسي فإن عليه القضاء. لماذا؟ قال لأنه ترك ركنا من أركان الصيام، يعني الأكل والشرب مفسدان للصيام، وتجنب الأكل والشرب هذا ركن من أركان الصيام التي لا يتم الصيام إلا بها. ونحن نرى في الصلاة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإن الصلاة تبطل، سواء كان ذلك عن سهو أو عن عمد. فقاس رحمه الله تعالى هذا الفعل من الصائم على أركان الصلاة، فاستخدم القياس هنا، والقياس هنا جاء في مقابل نص. لكن ماذا يصنع الإمام مالك بمثل هذا الحديث؟ أقول الإمام مالك نفسه ما وردنا عنه كلام هل بلغه الحديث أو لا، ولكن أصحابه تأولوا هذا الحديث، قالوا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه يعني فليتم الإمساك عن المفطرات، يعني يقولون هو أفطر أفطر، لكن هل بعد ذلك يستمر في فطره ويبدأ بتناول المفطرات بحكم أن صيامه فسد، أو يجب عليه أن يمسك عن تناول المفطرات؟ قالوا هذا معنى قوله فليتم صومه، أي فليمسك عن المفطرات، وأما القضاء فلا بد منه. وهناك من حمل هذا على صيام التطوع، قال إن حصل هذا في صيام التطوع فلا بأس، وأما إن كان في صوم فرض فإنه يجب عليه القضاء. طيب، عندنا أمر يلتحق بالأكل والشرب، وهو هل كل مفطر حكمه حكم الأكل والشرب أو لا، خاصة مسألة الجماع؟ يعني من جامع وهو ناس أو غير ذلك من الأعذار التي يعذر بها الإنسان شرعا، فهل هو في مثل هذه الحال معذور ويقال إن الله جل وعلا أيضا رزقه بهذا الذي حصل، أو يجب عليه القضاء بل تجب عليه الكفارة المغلظة؟ هذه مسألة مهمة. نقول إن من صنع ذلك معذورا بنسيان مثلا فإن حكمه حكم من أكل أو شرب ولا فرق، لأن هذه من الأعذار التي عفى عنها ربنا جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله جل وعلا قد فعلت. هذه مسألة تهمنا في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى، في حديث الرجل الذي جامع زوجته، وهي مسألة يعني يمكن أن أقدمها هاهنا في قضية الجهل، هل الجهل أيضا مما يعذر به المرء أو لا؟ يعني لو أن إنسانا جامع وهو يظن أن هذا جائز، لا يعرف الحكم الشرعي في هذا، فهل يقال عنه في مثل هذه الحال إن عليه صيام شهرين متتابعين أو لا؟ وهذه مسألة مهمة، وهناك فرق بين الجهل بما يترتب عليه وبين الجهل بالحكم أساسا. يعني بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجل بالكفارة في الحديث الآتي وهو كان يجهل الحكم، نقول لا، هو كان يعلم أن هذا لا يجوز للصائم فعله لأنه قال هلكت يا رسول الله إلى آخر الحديث كما سيأتي معنا. فهو إذن يعرف الحكم لكن لا يعرف الذي يترتب على ذلك الحكم ما هو، فقال ما قال. لكن من كان جاهلا بالحكم أساسا فإنه أيضا يكون معذورا، وهذا من الأجوبة التي قيلت عن زوجة الرجل الذي سيأتي معنا في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أن عمل الناس لا ينسب إليه، مثل ما جاء معنا هنا في هذا الحديث، فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب هذا الفعل لله جل وعلا. فيه أيضا سعة رحمة الله جل وعلا بعباده حينما وسع هذا الأمر ولم يكلف الإنسان ما لا يطيق، بحيث أن من فعل هذا وهو ناس لم يلزم بالقضاء ويقال إنك قد أفسدت صومك. وهذا أيضا من سماحة هذه الشريعة ويسرها بحمد الله جل وعلا، ونجد أن أحكامها كلها يسر وسهولة، وإن كانت بعض الأحكام فيما يبدو لبعض الناس فيها شدة، ولكن هذه الشدة لو أدرك الناس حقيقتها لعلموا أنها يسر وسماحة في المقابل، لأن من الخشونة ما تعقبه نعومة فيما بعد، مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية في كلام له معناه إن مثل الأخوين بعضهما لبعض مثل اليدين، يغسل تغسل إحداهما الأخرى. ولكن في بعض الوسخ الذي يعلق ببعض اليد ما لا يزون إلا بالخشونة مثل بعض المنظفات، لكن يحصل من جراء تلك الخشونة من النعومة ما نحمد معه تلك الخشونة. فأحكام الله جل وعلا كلها في مصلحة البشر، لكن منها ما نعقل معناه ونعقل حكمته، ومنها ما تغيب عنا إما حكمته كلها أو بعض الحكم المترتبة عليه، فيكون فعلا فيه يسر وفائدة ومصلحة للبشر، ولكنهم لا يعون هذا. خذوا على سبيل المثال القتل، قتل القاتل. طيب هذا القتل الآن يعني يمكن يستبشع بعض الناس ويمكن يعني يشفقون على هذا الذي جاء به للقود في ساحة القتل وهو يصيح ويستغيث وما إلى ذلك، وبعض من قلوبهم فيها رقة يمكن يعني يغمى عليه من شدة رحمته وشفقته بهذا الإنسان، لكن كأن كانت هذه الرحمة والشفقة قبل حينما اعتدى على ذلك المعصوم الدم. فالآن تحقيق القتل في هذا الإنسان وإن كان فيه مثل هذه الشدة لكنه يحقق مصالح وفيه يسر، لأنه لو لم يكن هكذا لاعتدى الناس بعضهم على بعض وسفك الناس بعضهم دماء بعض، ولكن لما حصلت مثل هذه الأحكام كانت رادعا وحاجزا عن الوقوع في مثل هذه الآثام. طيب نأخذ الحديث الذي يلي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. طيب هذا الحديث في قوله صلى الله في قول هذا الرجل رضي الله تعالى عنه هلكت، معناه أني وقعت في فعل يفضي إلى الهلكة، يعني في مثل هذا الإثم الذي يفضي إلى الهلكة. العرق كما مر في الحديث هو المكتل يعني الزنبيل، لكن هناك من حاول تحديده فيقول إنه زنبيل يأخذ نحو 15 صاعا. وفي قوله رضي الله تعالى عنه على أفقر مني معناه أي أتصدق به على أفقر مني، يعني أنا أحوج به من غيري. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جدا كثير الفوائد وغزيرها، ولا نستطيع الحقيقة أن نأتي على فوائده لأنها جمة، ولكن نذكر بعض هذه الفوائد والأحكام المترتبة على هذا الحديث. وإلا فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن بعض المتأخرين الذين أدركهم بعض شيوخه اعتنى بشرح هذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين، وجمع في هذين المجلدين 1000 فائدة وفائدة، وهذا يدل فعلا على كثرة فوائد هذا الحديث. وقد يكون بعض هذه الفوائد التي تصل إلى هذا الحد يمكن يكون فيها تشقيق وتكلف وما إلى ذلك، ولكن على كل حال هي بمجملها تدل على أن هناك فوائد عظيمة جدا يمكن أن تستل من هذا الحديث. هناك بعض المسائل التي سنتطرق لها، أولها حكم جماع الصائم، فهذا أمر أظنه من البدهي معرفة أنه حرام حرمة مؤكدة وفيه الكفارة المغلظة سواء كان أنزل أو لم ينزل، لأن هذا يحصل سواء كان بالإنزال أو حتى بالجماع بدون إنزال فإنه يوجب الكفارة. ولكن هل هذه الكفارة على الترتيب أو على التخير؟ يعني هل هو مخير بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، أو لابد أن يعمد أولا إلى اعتاق الرقبة، فإن لم يجد فليصوم 2 متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا. هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم قالوا إن الكفارة ها هنا على الترتيب، والسبب أنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل الرجل من حكم إلى حكم إلا بسبب إما عدم الاستطاعة أو عدم وجد ذلك الذي أشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الاستطاعة في مثل صيام 2 متتابعين، والوجد مثل وجود الرقبة أو استطاعة إطعام 60 مسكينا. لكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن الكفارة ها هنا على التخيير، واستدلوا ببعض الروايات التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال عليك رقبة أو صيام أو إطعام، وأو في لغة العرب تفيد التخيير، فقالوا إن هذا اللفظ يدل على أنه كان مخيرا بين هذا وهذا وهذا. ولكن الصواب أن هذا أن الكفارة لابد أن تكون على الترتيب، لأن هذا الحديث في الحقيقة مداره على الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو يرويه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وحميد يرويه عن أبي هريرة، وقد رواه عن الزهري يمكن ما يزيد على 30 نفسا، وكلهم رووه على الترتيب، ومن رواه على التخيير فإنه يكون رواه بالمعنى. ولعل مما يرجح رواية الترتيب أن الرواية التي جاء فيها التخيير لم تحكي القصة مفصلة، يعني كما حصلت، بمعنى أن ينسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم وينسب القول للصحابي هكذا بهذا التفصيل كأنك تسمع أو كأنك تشاهد هذه القصة عيانا، وإنما جاءت حكاية فعل، فتحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي قول الصحابي، بمعنى أنها جاءت من باب الرواية بالمعنى. ثم إن القول بالترتيب هو الأحوط بلا شك، خاصة في غياب المرجح للقول بالتخيير، فهذا مما يؤكد أنه ينبغي أن يقال بالترتيب، خاصة في مثل هذا الوضوح الوارد في هذه الرواية. عندنا مسألة أخرى وهي هذه الرقبة المذكورة في هذا الحديث، هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة أو يجوز اعتاق الرقبة الكافرة؟ هذا من الأمثلة التي يمثل بها أصحاب كتب الأصول فيما يتعلق بالمطلق والمقيد. فيقولون إن الأدلة التي ورد فيها عدم التقييد أو تقييد الرقبة بالإيمان ينبغي أن تحمل على تلك الأدلة التي قيدت بالإيمان. فما دام في هذا الحديث قول هل تجد رقبة تعتقها، هذا مطلق، فينبغي أن يحمل على المقيد، وهو مثل تلك الأدلة التي ورد فيها التقييد بالإيمان، مثل قوله جل وعلا في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالتنصيص على الإيمان هذا تقييد هذه الرقبة بأنها ينبغي أن تكون مؤمنة. لكن الخلاف لا حد له ولا منتهى، فالحنفية لا يرون اشتراط الإيمان في مثل هذه الرقبة، بل يجوز اعتاق ولو كانت الرقبة كافرة. عندنا مسألة أخرى، وهي لو أنه لم يجد عتق الرقبة أو لم يستطع عتق الرقبة فشرع في الصوم، فلما شرع في الصوم وابتدأ صام يوما يومين أو أكثر وجد بعد ذلك الرقبة فاستطاع أن يعتق، فما الواجب عليه الآن في مثل هذه الحال؟ هل يجب عليه أن ينتقل إلى العتق ويدع الصوم أو يستمر في صومه؟ نحن نتكلم الآن على الواجب في حقه، أما لو اختار هو العتق هذا خاص بها وهذا شأنه، لكن هل يجب عليه أن يذهب إلى العتق؟ نقول لا، لا يجب عليه الانتقال إلى العتق، لأنه في حال بدء الكفارة عليه في هذه الحال لم يكن واجدا، فلم يكن ذلك الحكم واجبا عليه، فانتقل إلى ما بعده وابتدأ في العمل به فاستمر على ذلك، وهذا إن شاء الله تعالى هو القول الراجح. طيب، هؤلاء المساكين 60 مسكينا كم يطعم كل منهم؟ نقول إنه ينبغي أن يطعم كل مسكين بما يشبعه عادة، فلو أنه غداهم أو عشاهم أو فطرهم لكان ذلك كافيا بلا تحديد، فالمهم أن يكون أطعمهم الكفاية من غداء أو عشاء أو إفطار. لكن إن كان لا يريد أن يصنع هذا الصنيع وإنما يريد أن يعطيهم الطعام هكذا بأيديهم، فكم يعطيهم؟ نقول يعطي كل واحد من هؤلاء المساكين نصف صاع، هذا هو الحد المقدر فيما يشبع ذلك المسكين، نصف صاع. لكن بعض أهل العلم يقولون إنه إن كان من بر فإنه يكفي فيه المد، لأن البر أغلى من غيره. وعلى كل حال ينبغي أن ينظر للشيء الذي يكفي ذلك الفقير، فإن كان مد البر يكفيه غدوة أو عشاء أو ما إلى ذلك فهذا يكفي، وإن كان لا يكفي فعليه أن يزيد حتى يطعمه ما يكفيه. عندنا مسألة أخرى، كيف قال هذا الرجل في هذا الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، كيف يقول لا وهو قد صام رمضان إلا هذا اليوم الذي حصل منه فيه هذا الفعل، فكيف لا يستطيع الصوم؟ نقول لعل هذا تجيب عن بعض الروايات التي فيها أنه قال وهل لقيت ما لقيت إلا من الصوم، يعني وهل أوقعني في هذا الفعل إلا الصوم. فإذا كان صوم رمضان وهو شهر واحد ولم يستطع هذا الرجل الصبر فوقع فيما وقع فيه، فكيف بصيام شهرين متتابعين بالإضافة لشهر رمضان يعني تكون 3 أشهر في السنة؟ فكأنه يقول إن هذا سيوقعني في هذا الفعل أكثر من ذي قبل، فهذا هو الذي أوقعني في ذلك الفعل. إذا كان لا يستطيع لا عتق الرقبة ولا الصوم ولم يجد ما يطعم به 60 مسكينا، فهل تسقط عنه الكفارة في مثل هذه الحال أو تبقى متعلقة بذمته حتى يستطيع؟ الحنابلة ذهبوا إلى أنها تسقط عنه الكفارة لقوله فيه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أطعمه أهلك، وحينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه وأصبحت هذه الكفارة يجوز أن تعطى لأهله؟ لا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أن هذا الرجل غير واجد وغير مستطيع وهو فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما دمت فقيرا فخذ هذا الطعام لك، لكن الكفارة أمرها أمر آخر، فإن استطعت فكفر وإن لم تستطع فيبقى السؤال على ما هو، هل تسقط عنه أو لا؟ هنا لم يأتي تفصيل، فالحنابلة قالوا إنها تسقط عنه لأنه صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا الطعام وأطعمه أهلك، فصار صدقة عليه لشدة حاجته وحاجة أهله لهذا الطعام. لكن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الكفارة تبقى متعلقة بذمته إلى أن يستطيع، فإن توفي قبل أن يستطيع فإنها تسقط عنه في مثل هذا الحال. طيب، عندنا مسألة مهمة في هذا. الترمذي رحمه الله نقل في جامعه عن بعض أهل العلم كسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية أن من أفطر عمدا بأي نوع من أنواع المفطرات فإن عليه القضاء وعليه الكفارة أيضا، يعني صيام شهرين متتابعين. وهذا الكلام أيضا نقله الحافظ بن حجر عن المالكية، ولكن كما نلاحظ أنه لا دليل عليه، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام و يعني تفصيل في بعض المسائل ما له ارتباط بهذا، فنؤجل التفصيل فيه إن شاء الله تعالى إلى بعد قليل. عندنا مسألة أخرى وهي من جامع من لا يجب عليه الصوم كالمريض أو المسافر، فهل عليه الكفارة؟ يعني فرضنا أن مسافرا صام في سفره ومعه زوجته فوقع عليها، فهل نقول عليه الآن صيام شهرين متتابعين أو يقضي ذلك اليوم فقط؟ نقول عليه أن يقضي ذلك اليوم فقط، لأن الصيام في حقه ليس بواجب. إذن من الذي عليه الكفارة؟ هو من كان يصوم صوما واجبا من رمضان. كذلك أيضا يشمل هذا الحكم من جامع في قضاء رمضان، يعني لو أن إنسانا سافر وأفطر يومين ثم بعد رمضان بدأ بصيام هذين اليومين، لكن في أحدهما جامع زوجته، فهل يقال إنك الآن جامعت في قضاء رمضان فعليك الكفارة شهرين متتابعين؟ نقول لا، هذا الحكم مرتبط بالشهر نفسه، وأما القضاء فلا يتعدى إليه. عندنا مسألة أخرى وهي هل على المرأة كفارة إذا كانت وقع عليها زوجها مثل هذا الذي حصل من هذا الصحابي وزوجته، أو ليس عليها كفارة؟ نقول إن كانت هذه المرأة معذورة إما بالجهل أو بالنسيان أو بالإكراه فإنها لا كفارة عليها، وأما إن كانت مطاوعة له فإن عليها الكفارة، وهذا هو قول الجمهور. والسبب أن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا ما دل الدليل على التفريق فيه بينهما، لكن هناك من ذهب إلى أنه ليس عليها كفارة، والسبب قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها في هذا الحديث بالكفارة. هذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ونقول إن الجواب على ما ذهب إليه الشافعي أنه بالنسبة لهذا الحديث الرجل هو الذي سأل وأما المرأة فلم تسأل، هذا شيء. وعدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا معروف عند الأصوليين، فكونه لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بالكفارة لا يعني هذا أنه لم يأمر المرأة بالكفارة، لا، وإنما ما نقل. فقد يكون هناك بعض ما يترتب على هذه الواقعة من أحكام لم تنقل إلينا، مثل كون الرجل لما ذهب إلى زوجته وأخبرها بالخبر طلبت منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهبت هي وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأنه يجب عليها الكفارة، كل هذا ممكن، لكنه لم ينقل إلينا، لكن عدم النقل ليس نقلا للعدم. طيب، لكن هناك أمر أقوى من هذا، وهو أنه يظهر من هذا الصنيع من الرجل أن المرأة كانت مكرهة. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الطرق أنه قال هلكت وأهلكت، ولكن هذه اللفظة يعني أعلها بعض أهل العلم، لكن حتى وإن كانت معلولة فظاهر حال هذا الرجل فعلا أن المرأة كانت مكرهة. لماذا؟ لأنه قال في العبارة التي ذكرتها قبل قليل أنه قال هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام، فهذا دليل على أن هذا الرجل يعاني من شدة الشهوة ومن قوة الشهوة، ومثل هذا بلا شك أنه يعني في الأعم الأغلب أنه يكره المرأة. فإذا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فما دام هناك احتمال أن تكون هذه المرأة مكرهة بل هو الأعم الأغلب من مثل هذا السياق، فإنه لا يسوغ الاستدلال به على إسقاط هذا الحكم عن المرأة والنساء والرجال في الأحكام سواء. طيب، عندنا أمر آخر، وهو لو أنه كرر الجماع في رمضان فما الحكم؟ نقول تكريره للجماع إما أن يكون في أيام متفرقة فإن لكل يوم كفارة، هذا على الصحيح، ومن خالف أنا لا أدري ما مسوغ اختلافه في مثل هذه المسألة، لأن كل يوم هو عبارة عن يوم مستقل يكافئ شهرين في الكفارة، لكن يبدو أن من خالف فإنه ينظر إلى أن الحكم هو الحكم، وسواء كان في يوم واحد أو في أيام متعددة فالحكم واحد، وأنا لا يبدو لي أن هذا وجيه، والذي يظهر أن قول الجمهور أن لكل يوم كفارة. لكن من وقع منه هذا التكرار في يوم واحد، بعض أهل العلم يفرق بينما إن كان كفر أو لم يكفر وأهل مجرة، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما دام أفسد صيامه ذلك اليوم بذلك الجماع فإنه يكون بكفارة واحدة سواء كان كفر أو لم يكفر عن ذلك الفعل في اليوم نفسه، لكن لا يجوز له، يعني هذا من حيث الحكم في الكفارة، أما من حيث الإثم فشدة الإثم واقعة عليه، بل حتى على مثل هذا الرجل الذي وقع منه هذا الذي وقع. ولهذا هذا يدعونا لتناول أمر مهم، وهو هل يقضي هذا اليوم الذي وقع منه هذا الفعل فيه غير الكفارة، يعني يصوم شهرين ويوم، أو الشهران يكافئان ذلك اليوم؟ فالجمهور يقولون إنه يقضي يوما بدل ذلك اليوم غير الكفارة غير الشهرين، وكلامهم هذا مبني على زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال له كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله، لكن هذه الزيادة زيادة ليست بصحيحة، وحكم عليها بعض أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية بالشذوذ، وهي كذلك يعني لا تتوفر فيها شروط الصحة. قالوا ولأنه أفسد يوما بالجماع فلزمه قضاؤه لتعلقه بذمته، يكون هذا يوم غير الكفارة، يعني هذا مستقل فيلزمه الكفارة ويلزمه صيام ذلك اليوم. لكن الإمام الشافعي وابن حزم وهذا الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي جامع بذلك القضاء، وأما هذه الرواية التي فيها الأمر بالجماع فهي رواية شاذة لا تصح. قالوا والمجامع أفطر عمدا، وهذا الذي يفطر عمدا لا يقبل منه القضاء ولو صام الدهر كله، وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. إذن هذا يرجعنا للقول الذي ذكرت قبل قليل عن سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهوية حينما قالوا إنه لو أفطر يوما من رمضان من غير عذر فإنه يجب عليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين. لماذا؟ لأن فداحة الذنب يعني انتهاك حرمة هذا الشهر، هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم، قالوا الآن هو انتهك حرمة هذا الشهر فما كفارته؟ فمنهم من قال إنه لا كفارة له، وبعضهم يقوي حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، وبعضهم يقول لا، نحن لا يمكن أن نقول له لا يقضي ولا يأتي بيوم بدله ما دام أنه تاب وأناب إلى الله جل وعلا، فيجب عليه أن يقضي يوما بدلا من هذا اليوم. لكن هؤلاء العلماء قالوا ما دام أنه أفطر من غير عذر فإن الكفارة في حقه أن يصوم شهرين متتابعين، مثل ما أن ذلك الرجل انتهك حرمة ذلك الشهر من غير عذر فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهرين متتابعين. إذن قولهم له حظه من النظر، يعني هم أئمة وقولهم معتبر وله حظه من النظر بسبب نظرهم إلى فداحة ذلك الذنب الذي وقع فيه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر، والله تعالى أعلم. الحقيقة أنه ينبغي أن نسير حتى ننتهي من الأحاديث التي تتعلق بالصوم في السفر، ولكن الوقت الآن يعني بلغ نهايته، والسبب أن بعض الأحاديث كان فيه طول، خاصة حديث هذا الرجل وأخذ منا وقتا، فلعلنا إن شاء الله تعالى بإذن الله نخفف الكلام في الليلة القادمة والتي بعدها على بعض الأحاديث حتى إن شاء الله تعالى ننهي ما نريد إنهائه، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. يقول بعض الإخوة يمدون أرجلهم تجاه المصاحف، فهل من كلمة؟ أقول نعم، إن كان المصحف قريبا فلا يجوز مد الأرجل، لأن هذه إهانة. وتصور يا أخي لو أن رجلا مد رجليه أمامك ووجهك قريب أو أنت قريب من قدميه، ألا تعد هذا إهانة لك؟ فكذلك أيضا هذه المصاحف ينبغي أن تصان، أما لو كانت بعيدة فلا حرج. قرأت في أحد المواقع على النت لأحد المشايخ أن صيام ست من شوال ليس شرطا أن يكون في شوال، مع العلم أن في الحديث شرط أن يكون في شوال. والله يا أخوان أنا في الحقيقة أقول زمننا هذا زمن العجائب، فالفتاوى والأقوال، ولا تستغربوا والله يمكن تأتيكم أمور يعني ما سمعتم بها لا في الأوائل ولا في الأواخر. فكون عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فيه قيد هنا، بعد ذلك نقول يمكن أن يصوم في غير شوال، عجيب. أحد الأخوة يقول يعني بعض طلبة العلم لما سمعوا بالفتاوى الغريبة من العلماء والمشايخ يقول ما تقول وما نصيحتك؟ هذا يعني يحتاج الحقيقة إلى وقت للكلام فيه، ما يعني أنا أخشى أطيل عليكم لو دخلت في الكلمة في هذا، لكن إن الله يسر يعني مزيد وقت، يعني انتهينا وكان فيه بقية وقت لا بأس إن شاء الله تعالى أقول لكم ما في نفسي في هذا الموضوع. ما توجيهك على هذه الطريقة لدراسة الفقه؟ منهج السالكين لابن سعدي مع الشرح، عمدة الفقه مع الشرح، عمدة الأحكام مع الشرح، بلوغ المرام مع الشرح، قراءة فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، قراءة رسالة في كل باب. يا سلام، يعني ما شاء الله، من سلك هذا المنهج فأنعم به وأكرمه، فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة يسأل سؤال كان ينبغي في الحقيقة أن أذكره في حديث من أكل أو شرب ناسيا، يقول هل يجب أن ينكر على من أكل أو شرب ونحن نراه؟ نقول نعم، ينكر عليه بلطف، يعني لا ينظر إليه على أنه مثلا وقع في أمر محرم وما إلى ذلك، ما دام فعل هذا وهو ناس فينكر عليه، يذكر، يقال له يا أخي أنت صائم، فبلا شك أنه سيتنبه إذا قيل له مثل هذا الكلام. ولا يجوز السكوت، لأن بعض العامة يقولون ما دام أطعمها الله وسقاه يا أخي لماذا أنت تقطع عليه هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه؟ نقول كيف يعني يمكن أن يسكت عن منكر؟ هذا منكر، كون فعله وهو ناس نعم هو ارتفع عنه الإثم، لكن يجب أن ننكر مثل هذا المنكر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.